بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين وعلى من تبعهم بهدى وإحسان إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة جديدة من هذا البرنامج الجديد، هذه الحلقة الثالثة في برنامج نوافذ. وأنا بمناسبة يعني النوافذ وموجة البرد اللي بدأت، يعني أنتوا أكيد مقفلين النوافذ، لكن بقيت هذه النافذة المهمة على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الندى الفضائية. نصحح فيها أفكار مغلوطة، ونقاوم كذلك فيها يعني هجمة شرسة على التراث الإسلامي أو ثوابتنا الإسلامية، لأنه من حين لآخر قدرنا أن يعني في بلادنا المسلمة وفي مجتمعاتنا العربية المشهد الثقافي يبرز من جنباته بين الحين والآخر كتاب مشاهير، وبعضهم طاعن في السن للأسف الشديد، لكن لا يجد إلا أن يختار الجانب الأقصى اليسار، ليس بالمعنى السياسي، لكن الجهة التي الجهة المستنكرة يعني، فينتقد أو يحاول أن ينقض بالضاد يعني ثوابت الإسلام وأعمدته التي لا جدار لنا أقوى منها، وهو الجدار الوحيد الذي تستند عليه أمة الإسلام. أنا يسعدني دائما في كل حلقة أن أكون بين يدي هذا العالم والمفكر والأديب الكبير، أستاذنا الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور. مرحبا، أهلا بك أستاذ مصطفى، العلم الإعلامي الكبير. الله يكرمك دكتور. الحقيقة هو دايما بقول كده من قلبي، والسادة المشاهدين كذلك يعني يتواصلوا معنا يشهدون أنها وجبة دسمة من الفكر ومن التصحيح ومن الاستنارة، التي ربما في مسيرتنا الإسلامية والدعوية نفتقدها. ربما بعض الشباب والمسلمين يميلون إلى قراءة الكتب الشرعية، وده شيء جيد وطيب، لكن مقاومة الأفكار الهدامة التي تأتي على وتلقي الشبهات في هذا البحر الرائق من تراثنا العظيم الذي يعني ورثته أجيال كثيرة وسترثه بإذن الله مطهرا إلى يوم القيامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن هذا الجيل القرآني الفريد، جيل الصحابة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، والذين دفعوا ثمنا باهظا لخدمة هذا الدين، عرق ودموع وشهادة في سبيل الله. ثم يأتي كاتب بعد ذلك أو بعض المنبوذين بجرة قلم أو في رواية أو بعض سطور يهدم قصة كالإسراء والمعراج، يغالط يعبث في التاريخ والجغرافيا ليشوش على أمة مشغولة بتفاصيل أخرى. أبرز هؤلاء رجل طاعن في السن، روائي كبير مشهور له طبعا حضور، يقول أقوال شديدة الشذوذ والغرابة، منها مثلا أنه يقول كما جاء في بعض كلامي أني بيقول أني قطعت على نفسي وعدا وأنا في سن العشرين، يعني في بكورة شبابه، بأن يغير وجه الثقافة العربية. فما هي أبرز تجليات هذه المحاولة سواء منه أو من غيره في تغيير وجه الثقافة العربية؟ ما هو المقصود بالثقافة العربية، وما هي يعني أدواتهم في محاولة تغييرها دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، ثم أما بعد، فأحيي حضرتك على هذه النافذة الضرورية. وأعتقد أن سياق تطور الأحداث في الأسابيع المنصرمة أو الماضية يثبت أن هذه النافذة ضرورية. نعم. ضرورة الماء والهواء والغذاء، لأن الهجمة هذه المرة مركزة، وهي لا تستهدف الإعاقة أو تلويث الساحة ببعض العكار. الهجمة هذه المرة تستهدف الاستئصال، وأنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي، لأنه إذا قلنا في الحلقة الماضية إن هذه الوجوه لا تتحرك من تلقاء ذاتها، وإنها جزء من منظومة يجري غرس بذرتها في المنطقة العربية والإسلامية وبقوة، بما يقتضي ذلك من استئصال ولاءات وعقائد، وبالتالي عملية حلحلة العقائد والمذاهب بدأت الآن، بدأت في هذه اللحظة التي نتكلم فيها. وإذا قلنا أن الاستعمار بلغ مرحلة من الذكاء والدهاء الاستعماري، بحيث أنه لن يصنع هذا بنفسه حتى لا يتكلف مالا ولا يتكلف رجالا ولا يتكلف أسلحة تستهلك ولا يتكلف أنفسا تزهق من أبنائه، لكنه يصنع ذلك بطريقة مدرن جديدة، أنه يصطنع مخالب قط في كل قطر عربي وإسلامي، طليعة أو تسمي نفسها طليعة، وتبدأ في تلويث عملية الوعي وهذا الاستئصال، المهمة الاستئصالية، بما يقتضي هذا من حلحلة الثوابت. يعني الضربة هذه المرة ليست للهوامش ولا للحواشي، لكن للمتن، استئصال هذا المتن، بحيث تبقى المنطقة مهيئة بحالة من السيولة لوضع سايكوس بيكو الجديدة ومخطط الشرق الأوسط الجديد. وأعتقد أنه حجر العثرة أمام هؤلاء هو الإسلام بولاءاته وعقائده وميراثه وفكره وتاريخه. ولذلك إحنا في الأسبوع الماضي ردينا على رجل كان وزير ثقافة سابق، قال يعني العبارة تبدو يعني في الظاهر لا تسيء إلى أحد، لما يجي وزير الثقافة يقول في معرض المقارنة بين الإسلام والمسيحية، مع أن المقارنة هنا حتى تحمل منحا طائفيا رديئا، يعني من طالب بهذه المقارنة أصلا؟ صحيح. المسيحيون يعتقدون ما يعتقدون والمسلمون يعتقدون ما يعتقدون وتجمعهم شراكة الوطن، لكن لماذا تأتي أنت إلى هذه المساحة الشائكة ككاتب ومفكر ووزير ثقافة سابق وتستدعي فكرة المقارنة أصلا؟ يعني فكرة المقارنة استدعاؤها عمل طائفي بامتياز، ثم يقول كما يبدو أنه يجامل، على الأقل فإن المسيحية لم تعرف العنف المسلح. طب ماذا يفهم من هذا فيما يسميه البلاغيون مفهوم المخالفة؟ الناحية المقابلة أنه الإسلام والعنف المسلح وجهان لعملة واحدة. نحن رددنا عليه في حينه وقلنا له يعني خلينا نقول بحقائق التاريخ. ده تطور في الخطاب، في هذا اللون من الخطاب دكتور، بالتأكيد. يعني الكلام كان عن جماعات العنف التي نستنكر أعمالها جميعا، ثم بعد ذلك تقدموا خطوة أخرى لأن الإسلام نفسه هو دين عنف. بالضبط. يعني بالضبط. دي يعني خطوة جديدة بالفعل. هذا هو الجديد، أنه كان في البداية بيستهدف أحد يتهمون بالتطرف أو التزمت أو الحياد عن الطريق الاعتدال والقصد والوسطية. الآن الضربة تتوجه إلى الإسلام نفسه، كأنهم يقولون مشكلتنا مع هذا الدين. يعني لما تشوف حضرتك ما يسمى منظمة في ألمانيا تسمى الاتحاد المدني للجمعيات الألمانية، رفعت قضية أمام المحاكم الألمانية في هامبورغ للمطالبة بسحب نسخ القرآن من الأسواق على أساس أنه كتاب يدعو إلى العنف والاقتتال والتطاحن الداخلي. هل المستهدف هنا الجالية الإسلامية في ألمانيا ولا المستهدف القرآن نفسه؟ أعتقد أن هؤلاء مخالب القط في العالم العربي كما أسميناهم يتحركون بنفس الاستراتيجي، يقولون الآن ضمن سياسة تجفيف المنابع ليست المشكلة في أحد ولا في تيارات ولا في كتل شاردة خرجت عن حالة الاعتداد، ده المشكلة في هذا الدين عقيدة وشريعة وتاريخا ورموزا. يبقى لابد أن ندخل فيما أسميناه في صدر هذه الحلقة مخطط الاستئصال. أنا قلت لهذا الكاتب في مقال، طيب امسك فقط محاكم التفتيش في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادي عدد ضحايا محاكم التفتيش في بعض التقديرات 5 مليون من البشر. 5 مليون ده يعني حجم دولة. فإذا قلت لي إنه المسلمين دينهم دين عنف واستئصال، طيب ما رأيك في هذه المذبحة لخمسة مليون من البشر؟ وعلى فكرة في بعض المتاحف حتى الآن بتعرض أدوات التعذيب التي استخدمت في محاكم التفتيش، هتلاقي حضرتك من ضمن المعروض كرسي كهذا الكرسي الذي نجلس عليه كله مسامير، يعني الكرسي نفسه مصنوع من المسامير في القعدة وفي الظهر أو المسند، بحيث اللي يجلس عليه جسمه يتحول إلى غربال أو منخل. ولين نرجع للتاريخ القديم، تاريخ الجديد حتى، يعني تاريخ الجديد، ما حدث للمسلمين في البوسنة والهرسك بشاعة، ما حدث يعني ليس مجرد قتال. بس هو أنا عاوز أقول إنه هم يبرئون، لكن الطائرات الفرنسية في العراق لا توزع الحلوى، والطائرات الأمريكية وصواريخ كروز لا توزع الحلوى ولا تقدم هدايا بابا نويل، تحصد النساء والأطفال. وبالتالي الآن هلك من العراقيين بسبب الغارات الأنجلو أمريكية والغارات الفرنسية فيما بعد ما يقرب من 1.5 مليون من البشر حتى الآن. ويعني دخلوا العراق بهذا المخطط السمج القذر بزعم إن فيها أسلحة دمار شامل، ثم أتى سياسي أمريكي بعد ذلك ليعتذر ويقول فهمنا الموضوع خطأ ولا توجد أسلحة دمار شامل. طب فهمت خطأ بعد إيه؟ بعد أن دمرت وطنا؟ ده كله في الأسبوع الماضي. هذا الأسبوع منذ يومين أو 3 أيام يظهر هذا الكاتب، وبالمناسبة أنا صلتي بهذا الكاتب ليست وليدة الأمس القريب. لا. هذا الكاتب أولا فصل من الجامعة من قبل بسبب هذه الأفكار، لكن عاود المغامرة مرة أخرى خارج أسوار الجامعة وبفجاجة أكبر. هو كاتب روائي، وأنا شخصيا ناقشت له رواية قبل 7 أو 8 سنوات مع أستاذنا الدكتور صلاح فضل، كان رواية اسمها عزازيل، من أشهر رواياته، يعني أثارت جدلا، أثارت جدلا مع الجانب المسيحي، يعني بدأ يشتغل على فكرة اللاهوت، وحتى تحركت رفعت دعاوى قضائية، لكن الآن المغامرة تنتقل إلى الجانب الإسلامي. هو عمل قبل كده رواية اسمها النبطي، قال فيها رسالة شديدة السمية والخطورة. أنا أقول لأننا نتتبع تاريخا، يعني يبدو أن هذا الرجل كان يمهد لهذه اللحظة منذ سنوات. في رواية النبطي هو أراد أن يقول رسالة، قاله من وأنا عندي 20 سنة بالضبط، يعني عايز أغير وجه الثقافة العربية. فالرجل يعني هو كلمة على يعني تغيير وجه الثقافة العربية كلمة أو عبارة بريئة في الظاهر، لكن لا تشي بهذه النتيجة الكارثية بالقطع. في رواية النبطي هو يريد أن يقول إن فتح مصر تم بخديعة، وإن إحنا جرت العادة عبر سنوات وعقود وقرون أن نجمل عملية غزو دموي باعتبارها فتحا، وإن المصريين كانوا في حالهم، وجاء هؤلاء المسلمون القساة الغلاظ الغزاة ليفسدوا على هؤلاء سكينتهم وسلامهم الاجتماعي، وبدأوا يعملون في المصريين تقتيلا وتخريبا واستنزافا للخراج والضرائب. هذا الكلام وجمع عمرو الفاتح بالضبط. لماذا ترك الكنيسة التي بجواره؟ لا، ما احنا لسه هنرد، بس انا يعني بقول انه دي يعني كان الشق الاول من المغامرة او المخاطرة، انه عاوز يقول والله ما حدث في مصر أنتم أسميتموه فتحا لتقنعوا أنفسكم بالأطماع الاستعمارية. زي بالضبط صاحبنا، وده يعني رجل قانون مش هنقول اسمه، لكن برضو الصحافة اصطنعت منه مفكرة، ما هي كلمة مفكر الآن بقت يعني أي حاطب ليل في الغابة أو في البراري والحقول ياخد أي حاجة ويلصق هذا اللاصق كلمة مفكر. يقول طب ولماذا اتجهت الفتوح للشمال؟ ليه المساحة من الإسكندرية إلى طنجة؟ هل عشان الستات شكلهم حلو؟ فيبقى الهدف هو الناحية الشبقية أو الناحية الشهوانية أو استنزاف الثروات. طب ما رحتوش بالفتوح لأحراش إفريقيا ليه؟ يعني لماذا كان هذا الشريط؟ طيب ما هو ده مغمز في الفتح. طبعا. وصاحبنا هذا الذي نتحدث على الطاولة اليوم عن كتبه يكمل نفس الفكرة، إنه يريد أن يقول جاء المسلمون إلى مصر بهدف استنزاف الثروات وبهدف احتلال هذا القطر، ونقول انه هو يمتص او يبتز خيرات البلاد لاخر قطر. حضرتك رددت ضمنا انه طب ما نسأل، نطرح سؤال، انت بتقولي في رواية اسمها النبطي، وطبعا الرواية هنا ايضا وسيلة بالغة التخابث واللؤم، لانه لو حضرتك سألته قانونا او سألته فكرين يقول لك دي رواية، ده قالب تخيلي، ما تحملش سطور الرواية بأكثر مما تحتمل. أنا راجل أجمح مع حصان الخيال وهذا حقي، أنا لا أكتب تاريخا، فتنصل مما كتب. فمجرد وضع هذه الفكرة السمية في قالب تخيلي وهو القالب الروائي ده نوع من التخابث الشديد. ودي واحدة من المصطلحات الشائكة اللي هي كنا هنناقشها وهنناقشها في حلقات مسألة حرية الإبداع، مفهوم الحرية، هذا الصنم الذي يعبده بعض الكتاب والمفكرين وباسمه يعني يخدعون الجماهير ويحطمون بالضبط. وهو أنا يعني حضرتك تتذكر قبل سنوات ما سمي بأزمة الروايات الثلاث، ثم جاءت بعد ذلك أزمة روايات حيدر حيدر، ثم جاء بعد ذلك بعض القصائد لما شاعر يقول لي الرب يزغط البط، ولما شاعر تاني يقول لي عشرات ومئات السماوات فوق رأسي ولا إله يسمع لي. طيب يعني هل الهدف مع هذا التراكم لهذه الملاحظات لما يكتب لي واحد مثلا من هؤلاء على صفحتي الشخصية على الفيسبوك يقول أبغض يوم إلى نفسي يوم الجمعة كده يعني. طب يعني حتى بعض الناس سألوه في طب وليه ما هو يوم كأي يوم، قال أنا كره. طب ادي للناس حيثيات وأسباب كره ليه. هل الفكرة هنا أنه يرتبط دينيا بقالب ومنظومة الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي؟ أنا أقولها الإسلامي بصراحة، ممكن قلتها لحضرتك في يعني في الكواليس، الآية دي لها يعني دلالة عميقة جدا ودقيقة جدا، تحتها ضع من تشاء من الكارهين الإسلام، وإذا ذكر الله وحده هذا اللفظ القرآني البديع اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، بعيدا عن بقى أي خطاب تكفيري، ولكن أنا مركز على كلمة اشمأزت هذه اللفظ القرآني البديع. حضرتك على هذا التعبير، وكأن القرآن يكشف بقرني الاستشعار ما سيكون. لو لاحظت حضرتك أنه هذا الكاتب اللي كتب رواية النبطي لما استضيف قبل 3 أيام وطرح هذا الكلام عن القدس وعن بيت المقدس وإنه المسجد الأقصى في فلسطين الذي ذرفنا الدموع عليه كل هذه العقود، كنا واهمين وكنا أغرارا في دموعنا لأنه ليس موجودا هناك بل هو موجود في الطائف. لو حضرتك عملت كلوز على الوجه وهو يتكلم وهو يخاطب المتحدث ويخاطب الجماهير، أولا تلاحظ مبدئيا شيئين. تلاحظ حضرتك أنه امتنع عن أي مناظرات، يعني بيشترط قبل دخول الاستوديو أن يكون الرأي الآخر غائبا، وهذه أول ضربة للعمل الإعلامي المهني، لأنه زي ما حضرتك علمتنا وأساتذة الإعلام علمونا أنه من أول أبجديات العمل الإعلامي ما يسمى توليريشن، أن يكون هناك رأي آخر، لكن أنا أقعد لوحدي كده في البراري والحقول والصحراوات أقول اللي أنا عاوزه. فكرة المناظرات تلاحظ حضرتك أنه هو في كثير من البلاد العربية للأسف هي خديعة كبرى لتمرير رأي واحد. بالضبط. لا هو من البداية الرجل يعني يسقط كل الأقنعة ويرفض وجود أي أطراف معه أخرى في الاستوديو، وهذا أول دليل للضعف. رقم 2 هتلاحظ حضرتك أنه يشترط ألا تكون هناك أي مداخلات تليفونية، يعني كما يقال في الموسيقى العزف سولو، عزف منفرد، يظل وحده يقول ما شاء طول الوقت. طبعا نحن لا نضمن أن يكون الطرف المحاور معه بقدر من الثقافة بحيث يوقفه متى لزم الأمر، أو يستوضح ما استبهم على الناس متى لزم الأمر، أو يصحح له الأخطاء مثلا. ما فيش ده، يعني عزف سولو منفرد لمدة ساعة نوع من تسميم الولاءات وتخريب الوعي دون أي إعاقات من أي طرف، نشاز فكري على الخط طيب الطويل. صاحبنا بيقول في رواية النبطي إنه والله المسلمين كانوا غزاة، شأنهم شأن الروم، شأنهم شأن المغول، شأن التتار، شأن أي كائن غازي. طب إحنا بنطرح سؤالا، إحنا عندنا حساسية من التسمية دي يا دكتور؟ يعني فكرة الغزو، أصل فكرة الغزو ترتبط بأهداف دنيوية، يعني ما فيهاش الرسالة الحضارية ولا الملمح الأخروي أو الملمح الحضاري الذي كان طابعا للفتوح الإسلامية. لكن هناك غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. لا هي الاستخدام يعني الاصطلاحي الآن لما يقول غزو العراق للكويت أو غزو، الاستخدام الاصطلاحي والإيحاء الاصطلاحي، ما هو دلالات الكلمات بتتغير، يعني حتى في اللسانيات أو في علم اللغة أو ما يسمى لينغوستكس يعترف علم اللسانيات بأن دلالات الكلمات تتغير. فهو اللي بيستخدم التعبير ده الآن يريد أن يستثمر الإيحاءات السلبية له حتى ولو كان لغويا غير صحيح، هو ليس معنيا بتصحيح المصطلحات. فاحنا نقول له طيب هو عندما جاء المسلمون إلى مصر هل كانت الأمور في مصر حنطة وعسلا، ولا الرومان كانوا يعني يصلون المصريين سوء العذاب؟ طب هنسأل سؤال، رأس الكنيسة المصرية في مصر يوم جاء عمرو بن العاص، سميها بقى غازيا فاتحا سميها كما شئت، بنيامين، أين كان الأب بنيامين؟ كان هاربا في الصحراء. كان هاربا في الصحراء، ومن الذي ألجأه للصحراء؟ الرومان. بالضبط. النصارى. كم عدد الذين قتلوا بأسلحة الرومان من المصريين؟ وما الطريقة والتقنيات والآليات التي قتلوا بها؟ ده كانوا يوضعون في أجولة وتربط الأجولة ثم تلقى في البحر، يموتون أحياء داخل جوال غارقين في قاع المياه. وعشان كده الأعوام التي يؤرخ بها التاريخ لديهم يسموه مثلا عام الشهداء. طيب من الذي أوجد شهداء؟ من الذي أثار هذه الدماء؟ وعمرو بن العاص هل أتم مهمة الرومان؟ ولا قال الرسالة الشهيرة وأثبتها المؤرخون الثقات؟ وأنا أحط كلمة المؤرخون الثقات بين قوسين، لأن معظم اللي بيتكلموا لا يعودون إلى تاريخ مطلقا. صحيح. عمرو بن العاص قال الأب بنيامين له العهد والأمانة والسلام، فليأتي وليدبر حالة بيعته وسياسة طائفته. واستقبل الأب بنيامين كأكرم وأرقى وأنظف ما يكون الاستقبال، ولقبه بلقبه الديني بالمناسبة. بالضبط. الأب بنيامين يعني هذه كلمة سيدنا عمرو بن العاص. بالضبط. وأعطاه يعني ما ينبغي له من المهابة والتكريم والتوقير. هل الرومان كانوا يصنعون ذلك؟ وبدأ عهد حتى ما يسمى بتثبيت رئيس الطائفة الدينية، قننت المسألة. وبدأ دشن عهد من التعايش كلل فيما بعد بما يسمى بالعهدة العمرية. ومن دخل في الإسلام دخل طواعية. بالضبط. التاريخ. وعشان كده أنا كنت في مناظرة في معرض الكتاب مع أستاذ جامعي واخد برضو نفس المدرسة دي يعني. فبرضو يعني اشتممت من كلامي. معرض الكتاب القاهري يعني. معرض الكتاب الدولي، معرض القاهرة الدولي للكتاب. هو برضو نفس الفكرة انه الكيان الاسلامي كيان غريب عن المصريين، وانه يعني يحمدوا ربنا المصريين استضافوا هذا الكائن الغريب. فقلت له حضرتك بتتكلم، هل تعرف ان عدد الصحابة الذين عاشوا في مصر او دفنوا في مصر 335 صحابي؟ يعني انت بتقولي اصل عمرو بن العاص الامام السيوطي له كتاب. بالضبط. السيوطي في حسن المحاضرة هو اللي قال هذا العدد نقلا عن المؤرخين الثقات. طيب انت عاوز تقولي انه يعني عمرو بن العاص كان وبعض الصحابة كانوا حالة عابرة قالوا لمصر كده سلام عليكم ومشيوا؟ ده عاش واستوطن هنا ومات ودفن 335 من الصحابة، ده غير عشرات الأسماء من طبقات السلف، الطبقات الأولى من العلماء والتابعين. وبعضهم ذكر أنه تغزل في جمال مصر وأحب سكناها وأن يموت فيها. وبالتالي أنا يعني رددنا على هذه الفرية، لكن يبدو أن الرجل بعد رواية النبطي كان يدخر شيئا آخر أخطر. أنا عايز بس أقف عند النقطة دي قبل أن ندخل في التفاصيل أكثر. السياق التاريخي المد الزمني أليس دليلا على أن هؤلاء يفترون؟ يعني إذا كان الفتح غزو يصورونه بهذه البشاعة، هل هذا يستمر جيلا وراء جيل إلى يومنا هذا ويبقى أم هي الفطرة التي حبها الناس وتوالدوا وتكاثروا عليها؟ يعني أليس التاريخ أكبر شاهد تكذيبي لهذه الفرة؟ بالتأكيد أنه الاختبار الزمني ليس في صالحي، لكن حضرتك بتقول الفطرة، الإنصات لنبض الفطرة وصوتها. طب ما هم الآن يحتشدون لمسخ هذه الفطر. يعني هو النهاردة لما حد يمرر لي في الفضاء الثقافي العام فكرة المثلية الجنسية، طب وده يتماشى مع الفطر؟ لكن هو هيضطر هنا إلى تعطيل وإعاقة صوت الفطرة عشان الناس لا تعودوا، لأن الفطرة تعني الدين والدين يعني الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه قبل الفلسفات والمذاهب والمعتنقات والإيديولوجيات. هناك صوت فطرة. صحيح. يعربت في أنفسنا ويرتفع بأعلى حنجرة ويقول هناك إله لهذا الكون وهذا هو الدين وهذه هي الثقافة الإسلامية. فالمصريون لديهم هذا الصوت الفطري، لكن وحتى المسيحيين يعني احيانا، مش احيانا يعني، هم في سياق قيمي هم مسلمون بالمواطنة. كان حد من السياسيين قال هذا الكلام، مش عارف مكرم عبيد او يعني هم الأسر المسيحية جزء من المنظومة التي تحتاج إلى قيم يعني لا ينبغي اختراقها بهذا الشكل الشاذ. أنا أقول لحضرتك أنه في مطالع القرن الماضي في مصر مثلا، كان المحامون اليهود في مرافعاتهم، في المحامون اليهود في مرافعاتهم يطعمون كل المرافعات بآيات من القرآن وينطقونها على أدق وأفضل ما يكون، لأن هذه الحاضنة الثقافية الطبيعية. والكلام ده فعلا قاله مكرم عبيد ورعيل من هؤلاء. لكن من الذي عريبي مثلا، زكي عريبي، زكي عريبي. لكن هؤلاء يريدون أن يدسوا شيئا جديدا يمسخ هذه الفطر ويقوم بوضع بذرة حساسيات لم تكن موجودة. طيب وبالتالي خلينا نقفز إلى إلى إلى لب القضية يعني علامات بارزة أو أمثلة على هذا الخلل الفكري، أو كما سميته حضرتك خلخلة أو حلحلة الثوابت. منها قول هذا الروائي الكبير مفترض بين هلالين إن المسجد الأقصى ليس موجودا في فلسطين إنما مكانه الطائف. يعني هذه ليست مجرد كلمة، هذا بحث تاريخي استقصائي يحتاج إلى جهود جبارة. يعني حتى اليهود حينما ادعوا أن تحت المسجد الأقصى هيكل سليمان لم ينكروا أن المسجد الأقصى، لم يقلها الصهاينة أصلا. يعني كيف تجرأ هذا؟ من أين دليله على هذا؟ أولا لابد أن نضع الأمور في سياقها النفسي. لماذا فجر هذه المخاطرة الآن؟ لماذا ليس قبل عامين أو ثلاثة أعوام أو خمسة أو ستة أعوام؟ لماذا الآن يطرح هذا الأمر؟ الفلسطينيون على الخط الساخن والأوضاع ملتهبة عند المسجد الأقصى. هذه مسألة مهمة. أنه عندنا أزمتان. الأزمة الأولى، هناك بعض الكتاب لما يحسون أن الأضواء تنحسر عنهم لا يكون أمامهم إلا ضرب الثوابت واستفزاز الحس الديني للمصريين حتى يضمنوا أن يكونوا مشغلة المجالس وحديث الركبان. يعني هذه مسألة نفسية، وعندنا عشرات الشواهد والأمثلة. وأنا أعرف شاعرة، أنت قلت لي أحيانا بيبقى البحث عن لا، ده أنا أقول لحضرتك جائزة نوبل يعني مثلا، أنا أقول لحضرتك حاجة محلية بقى، يعني جائزة نوبل أصلا. في شاعر أنا أعرفه، وهذا الشاعر دواوينه الأولى حققت له شيئا من الذيوع والانتشار، وبعدين مر بالفترة القاتمة لهؤلاء المحبطة اللي بنسميها انحصار الأضواء، إن الناس ممكن تتكلم في القضايا العربية، تتكلم في قضايا المنطقة، في الأوضاع الملتهبة، في الإسلاموفوبيا، محدش فاضي لما يكتب هو لمقالته أو لرواياته أو ديوانه. فصاحبنا يعمل إيه؟ كتب ديوانا وملأه تشهيرا بكل رمز إسلامي. طيب دفع بالديوان إلى الأسواق، ولم يبع من الديوان إلا بضع نسخ. فيعمل إيه؟ كتب، وأنا هذا الكلام على مسؤوليتي لأني كنت شاهدا على الواقع من بدايتها إلى نهايتها، كتب شكوى في نفسه، هذا مجدف وزنديق ومتفسق ويضرب الولاءات والثوابت وحاذر من فكره، حط كده شكوى وملأها بالبهارات والتحابيش، ورفع هذه الشكوى إلى مجمع البحوث الإسلامية. كتب شكوى في نفسه، طبعا حط لنفسه اسم حركي مش اسمه الحقيقي، طبعا في مجمع البحوث الإسلامية. وعشان كده لازم هنا نقول درس، يعني حاجة نخرج بها من هذه الأزمات، أحيانا يكون التجاهل حلا. هو مش عاوز أكتر من البروباغندا والدعاية. ففي مجمع البحوث تداولوا الأمر وعملوا اجتماعات وأصدروا بيانات، خلاص حصل للرجل السكسي الإعلامي والذيوع الإعلامي الذي طلبه، فبيعت نسخ الدواوين ونفذت الطبعة الأولى ودخل في الطبعة الثانية وفاز بعد ذلك بجائزة عن شعر رث ورديء لا يكتبه طلابنا في الجامعات. طب الخوف يا دكتور الحسين، احنا في نوافذ هنا لا هنا يعمل هذا الرواد. بقول لحضرتك هو الفكرة ايه، هي أزمة نفسية انه في كاتب يحس أن الأضواء تنحسر عنه، فيبقى الحائط الواطئ اللي الكل بيغتاله ويستبيحه هو الفكر الإسلامي، ويبقى بالمرة ضرب الحس الديني واستفز مشاعر المصريين وخد السكسي الإعلامي الذي يريده والذيوع الإعلامي الذي يريده. ضرب الحس الديني دي نقطة مهمة، أو هذه الجملة مهمة أو إن إحنا نقف عندها، عشان دي مسألة، ده هو هذا هو الرصيد، الشعور بخطورة القضية عند الناس هو الذي يجعلنا دائما في حالة تحصين أو تترس بالإسلام وبثوابت الإسلام. هل هذا الاجتراء على ثوابت الإسلام، القرآن والسنة والمسجد الأقصى ورحلة الإسراء والمعراج كما سيأتي وخلافه، يعني هل المقصود منه تبريد، على أقل تقدير تبريد الحس الإسلامي أو الشعور الإسلامي، الناس تاخد بقى على أن الاجتراء على على على الصحابة وبعدين الرسول وبعدين القرآن وبعدين رب العزة تبارك وتعالى، فيبقى أمر بنسمعوه وبينتشر على الفيس وعلى مواقع التواصل وفي الفضائيات، يعني هل هذا مقصود بحيث أن الأذن المسلمة تتعود على هذا الاجتراء وهذا الافتراء؟ بالضبط، هذا مخطط متخابث وطويل المدى. انه لما تحدث بعد كده حالة الاستباحة تقابلها الضمائر بنوع من التبلد. ما يبقاش فيه نوع من الاستفزاز او الاستنفار الجماعي، هو عاوز يصل بنا الى هذه المرحلة. وبالتالي هيفضل يستبيح ويفضل يضرب في الثوابت ويفضل يلوث الرموز بالاوحال بهذه الطريقة لغاية ما يصل إلى هذه المرحلة التي تتبلد معها الضمائر ويعطل الحس الديني تماما. يبقى مررنا ومن ثم النموذج العلماني بالمفهوم الأتاتوركي، وهذا ما يعد له في المنطقة. هنا بقى أنا يعني عاوز أقول ده ناحية، في ناحية أخرى مغازلة تل أبيب، لأنه الآن ما هو الباب الملكي للعبور إلى الجوائز؟ ما هو الباب الملكي لأن تلقي محاضرة في هارفارد أو ميتشيغان، أو أن تصل إلى مثلا قاعة كبيرة، أو تخاطب مثلا جماهير واسعة، أو تفتح لك وتشرع لك الأبواب صحيفة بوزن الواشنطن بوست أو لوفي جارو أو ديرش بيجل؟ تل أبيب هي الباب الملكي، فلابد أن نغازلها بشيء، لأنه الفكرة دي تحمل تفريطا في حق تاريخي. يعني ما طرح منذ 3 أيام حصة إعلامية قد لا تستغرق نصف ساعة أو ثلث الساعة، لكنها تفرط في حق تاريخي دفع آباؤنا وأجدادنا أثمانا باهظة الكلفة ولا يزالوا حتى يبقى في ضمير الجيل. نعم. حتى كحقيقة تاريخية خلاص انتزع احنا لخدنا المسجد الأقصى ولا لينا ملكية عليه، وإسرائيل من مطالع الثمانينيات اعتبرت أن القدس هي العاصمة الأبدية لهم ولا تفريط في هذا، وجات المحكمة العليا هناك في إسرائيل سنة 93 وضعت بيت المقدس والمسجد الأقصى كآثار إسرائيلية تحت ما يسمى بأمناء الهيكل. طيب، وفي وزير على لكن فكرة، ومع ذلك وأنا بكرر ده وبأكده يا دكتور مع حضرتك، إن لم يقل أحد من فيما أعلم يعني من الكتاب أو السياسيين الصهاينة في أي مكان إن المسجد الأقصى ليس هذا هو المسجد الأقصى، إنما هو في أي مكان آخر. هل قرأت إن هم بيدعوا هذا الادعاء الصهاينة؟ لا طبعا، هو فهو تجاوزهم، يعني هو هذا الكاتب تجاوزهم بهذه الفرية الغريبة. أقول لحضرتك حاجة، بعد الكاتب ده ما عمل هذه المغامرة الإيديولوجية، وهي مغامرة لا تخلو في تقديري من ملمح المراهقة الفكرية، لأنه لاحظت قدامنا مستند وده أنا عايز أسأل فيه، ولا رجع لمرجع تاريخي موثق ولا احترم عقلية من يسمع أو من يتلقى، مفيش كلام من ده، وليس أمامه مناظر يرد، كأن المسألة ثرثرت مقاهي، لأنه هذا الكاتب عرف بإقامة الصالونات. ثقافة الصالون شيء وثقافة التاريخ شيء آخر. في الصالونات الناس هتشرب كابتشينو وتقعد تسمع وتاخد المعلومة بأريحية ولن يراجعك أحد فيما تقول، لكن في علم لكن هي قولة خطيرة طبعا شديدة يعني الخطورة، كأنه هذا تفريط في حق تاريخ، كأنه بال في ماء زمزم. يعني أنا أرى أنه يعني بالفعل، لأنه المسألة هنا مسألة عقدية. يعني قضية القدس وبيت هو عاوز ينزع عنها هذا العنصر العقدي ويحولها إلى قضية سياسية قابلة للنيجوشيشنز أو التفاوض. طيب، في علاقة بين هذا الكلام ونفيه كما جاء في رواياته أو كتاباته لرحلة المعراج أو الإسراء والمعراج، برضو لها علاقة بالمسجد الأقصى بالتأكيد. أولا تعال نشوف حضرتك هو قال إيه وقال إيه كمان بعد هذه الحصة الإعلامية وبعد ما انفجرت موجة الغضب في وجهه حتى على صفحته الشخصية على الفيسبوك. في واحد بيقول له لماذا تضرب الثوابت الآن؟ يعني أنت بتضرب الثوابت ليه دلوقت؟ هل هذا هو التوقيت الملائم؟ طب ما تعمل الجهد ده وتصرفه للمصالحة ونزع الاحتقان من النفوس وإعادة اللحمة الوطنية وإعادة حالة الاصطفاف بين الجميع وإنه ما يبقاش فيه دماء ويبقى فيه مسار إنمائي للأوطان. يعني إيه أنت بتضرب الثوب؟ فيقول له إيه؟ لأخلص الأمة من دوامات التدين. وأنا أعمال كتبت قدامي كده على ورقة دوامات التدين. يعني إيه دوامات التدين؟ هل التدين يسمى؟ عفوا يا دكتور معانا دلوقتي على الشاشة لأن ده برضه من الحاجات التاريخية اللي بتعمل لبس. اشرح لنا طبعا هو دي. هو دلوقتي الصورة دي يجري تسويقها الآن على أنها المسجد الأقصى. وعلى فكرة كلام هذا الروائي يخدم هذه الرواية المغلوطة. ده مسجد قبة الصخرة ليس المسجد الأقصى لا على لا الإطلاق لا. للأسف الشديد يعني هذه الصورة التي يجري تسويقها في كل بيت على أنها المسجد الأقصى عملية إعلامية متعمدة بحيث لو ضرب المسجد الأقصى الحقيقي فلن يدرك أحد حقيقة ما يدور. هو اللي بيحصل انه بتيجي صورة مسجد قبة الصخرة على انه المسجد الاقصى. وللأسف هذا الحس الجماعي واضح في كلام الراجل. يعني الراجل يقول ده عبد الملك بن مروان بنى المسجد الاقصى. طب هوقفه لو في حد يستوقفه. هو انت تقصد المسجد الاقصى ولا مسجد قبة الصخرة؟ هو وحتى لما تشوف حضرتك استشهاداته بعد كده على صفحته جايب مثلا رسالة لابن تيمية بعنوان اقتضاء الطريق المستقيم وكاتب فوق ايه وشاهد شاهد من اهلهم. ده المسجد الاقصى. هذا المسجد الاقصى ده الصورة الغائبة الصورة التي لا يعرفها احد بالضبط. هذا هو المسجد الاقصى الحقيقي بالابواب العشرة بتاعته بالساحة المعروفة بتاعته. وللأسف الشديد الخلط بين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة موجود عندنا كحس شعبي بسبب الصور التي يجري ترويجها وتسويقها. وأنا لا أبرئ الإعلاميين ولا النخبة الصحفية من هذا لأنه كان المفروض نوضح. صحيح. ولا أبرئ المؤرخين المفروض كانوا يوضحوا. مفيش جامعة مصرية ولا عربية تخلو من قسم للتاريخ وإن إحنا نسوق المسجد الأقصى على إنه مسجد قبة الصخرة. فوجئت بالكاتب بقى ده بعد ما أثار الكلام المغلوط حاطط على صفحته صفحة من كتاب رسالة لابن تيمية بعنوان اقتضاء الطريق المستقيم بيشكك في مسجد في قبة الصخر. الصفحة كلها بتتكلم عن قبة الصخر. طب أنا مالي ومال قبة الصخر؟ أنت كل كلامك كان منصبا على المسجد الأقصى وقلت لنا أنه المسجد الأقصى اللي احنا عمالين نذرف الدمع الهتون عليه بقالنا عقود وسنوات مجرد خديعة وحيلة وأنه مكان المسجد الأقصى الحقيقي في الطائف. طب ما نرجع للآية كده. وهو على فكرة بالمناسبة اللي بيجيب آيات ولا حاجة. يعني هتلاقي حضرتك في الحلقة في الحصة الإعلامية اللي قال فيها هذه الطرهات الزائفة وهذا الكلام المراهق الذي لا يصمد أمام أي بحث تاريخي جاد يقول لك زي ما نبي من الأنبياء أظن إبراهيم أو موسى ده كلامه هو أظن إبراهيم أو موسى أرني أنظر إليك. فطبعا المفروض كان المحاور اللي قدامه يصحح له إن ده سيدنا موسى مثلا. صحيح. فضل يقول أظن إبراهيم ويمكن موسى قعدنا كده خمس دقايق يراوح لأنه مش فاكر الآية ومش عارف أسباب النزول ولا فاهم حتى الآية بتتكلم عن إيه وراح مدحرج المسألة إنه المقصود إن المسجد الأقصى اللي في فلسطين ده مش المسجد الأقصى ده وهم صنعه الأمويون واستمر هذا الوهم حتى الآن. لكن المسجد طب المسجد الأقصى فين يا سيدي؟ المسجد الأقصى في الطائف. طب ما نرجع للآية. الآية نفسها يعني لو في حد عنده أدنى حس للثقافة اللغوية هيفهم الآية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هي يا ترى الطائف بورك حولها؟ ده إحنا لما بنراجع السيرة أكتر مكان شهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعذيبا وإيذاء كان هو الطائف. صحيح. لما قعد 10 أيام سببت له حزنا ممضا مؤلما وكان يتردد على منازل ثقيف وخرج بجروح نفسية وجروح مادية. حتى السيدة عائشة يعني أشد يوم وجدته من قومك دميت يعني قدماه ومولاه زيد بن حارثة جرح في جسمه ودمي جسمه أيضا، فده يبقى مكان بورك حوله. وبعدين لما نقول أنه في مسجد في الوقت ده في الطائف، هو فين المسجد ده؟ فين مكانه؟ طيب لنريه من آياتنا. وفكرة الأقصى، الأقصى في اللغة يعني الأقصى بصيغة الأفعل، يعني الأكثر بعدا. بقى هيبقى يعني الآية بتقول لنريه من آياتنا، وكأنه في تأكيد لطلاقة القدرة، هتبقى تأكيد طلاقة القدرة أنه يتحرك من مكة للطائف. ده الجمل ما يخبرش. هو لم يجد أحدا يرد عليه، لكن هو عبث كما قلت في أول حلقة بحقائق التاريخ والجغرافيا، وهو يأتي وهو أمثاله بأقصى الطرف أو أقصى الشمال أو اليسار كما يقول، مخالفة فجة لتحريك المياه الثابتة أو الراكدة. وللأسف كل ده هيتحط تحت حرية الفكر، تحت الإبداع، تحت تجديد الخطاب الديني. يعني هم هؤلاء الذين يجددون الخطاب الديني بكسر الأعمدة التي قام عليها الإسلام وطرح مفاهيم جديدة. كما قلت إن دي خريطة فكرية جديدة بتصنع للمنطقة. أنا للأسف وقت الحلقة يعني انتهى، ويعني مش عارف أقول لحضرتك. أنا عاوز أقول حاجة أخيرة يعني في حدود دقيقتين. دي موسوعة، ويريد كده يعني بالكلوز. الموسوعة دي كتبها رئيس اتحاد كتاب فلسطين السابق، موسوعة بيت المقدس، موسوعة بيت المقدس لفؤاد إبراهيم عباس عليه رحمة الله، تقع في عدة مجلدات وأجزاء. نعم. وتتقصى تاريخ القدس موضعا موضعا. يريد قول لنا العنوان كله بالعنوان. موسوعة بيت المقدس. أنا جايب هنا الجزء الثامن. الثامن. ده بيقع في عدة مجلدات. نهايات يعني هو كاتب هنا يعني في التراث الإسلامي ولا نهايات حرف الباء، لأنه مرتبها على أساس حروف المعجم. ما شاء الله. يعني الأماكن اللي بتبدأ بحرف الألف، الأماكن اللي بتبدأ بحرف ده علم. فأنا بنصح هذا الكاتب أنه يقرأ هذه الموسوعة ويبص فيها قبل أن يظهر على الناس بهذه الفضائح التي تعكس ضحالة الفكر، وتعكس ضعف الولاء، وتعكس رسائل سياسية شديدة السمية يبرق بها إلى الكيان الصهيوني. دكتور، هل تعتقد أن إحنا كده خلصنا الكلام في مثل هذه الحلقة؟ لا طبعا، إحنا لسه نحتاج إلى دي كلها تعتبر مقدمات. بالضبط. خطورة هذا الأمر الحقيقة أننا يعني نحصن أو نحاول أن نقوم بعملية تحصين فكري ونفسي لجمهرة واسعة جدا من المسلمين المشغولين بقضايا ربما تكون أقل أهمية من هذا الذي يطرحه علينا الأستاذنا الدكتور حسام معقل. فانتبهوا لدينكم وتحصنوا وتترسوا بإسلامكم في مثل هذه الأيام. إحنا لم نشتم أحدا ولا نجرح أحدا، إنما نطرح ما يقال على الملأ في بعض الفضائيات، لكنه يخصنا كمسلمين يخصكم أنتم، يخص الأمة، يخص كل الذي ينتمي إلى هذه الأمة. فلذلك كان لزاما علينا أن نطرح هذه الأفكار بكل أدب هو معهود عن يعني هذه الشاشة وأستاذ الدكتور، لأن إحنا ما فيش خصومة شخصية بيننا وبين أحد، مهما كان تطرفه ومهما كان إنكاره وجحوده، هو يعني يفضي إلى ربي سبحانه وتعالى حيا أو ميتا. لكن يبقى هذا الكلام الذي ربما ضلت به أجيال في رقابنا أن نوضحه إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بانكشاف هذه الغمة الفكرية والنفسية عن أمة الإسلام. في نهاية الحلقة بشكر أستاذنا المفكر الإسلامي الحقيقي الكبير والجميل دكتور حسام عقل، عضو هيئة تدريس جامعة عين شمس. بشكرك دكتور، بارك الله فيك، ولسه لنا حلقات مهمة جدا. وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة، معد الحلقة محمد جابر، مخرجنا محمد أسامة، كل فريق التصوير، كل اللي اشتغلوا معانا وفي هذا البرنامج الذي أسعد بتواجدي فيه مع حضراتكم، برنامج نوافذ. قبل ساعة من الآن كل أحد على الهواء مباشرة على قناة الندى، نطل من نافذة جديدة من هذه الشاشة المباركة. أنا مصطفى الأزهري أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.